سلام عليكم. في المغرب في شاب اسمه لؤي، هذا جندي في القوات المسلحة الملكية المغربية. هذا لؤي شاب من عائلة متحضرة، متعلم الولد، خلوق، شاب وسيم من أهل مراكش. بعد ما تعين كجندي تقدم لفتاة كان على علاقة حب بينه وبينه، وكانوا متفقين على الزواج، وفعلا تزوجوا وانتقلوا من مسقط رأسه في مراكش إلى أحد الأحياء في مدينة السمارة اللي في الصحراء المغربية، يعني مكان قروي وشوي ريفي. يعني المهم لكم بالطويلة، سكن في السمارة لأنها قريبة من مكان عمله، واستمرت الحياة سعيدة، يداوم وزوجته موجودة وتحبه وهو يحبها. وبعد فترة الله رزقهم بولد وفرح فيه لؤي فرح شديد جدا. بعدها بسنة احملت وجابت له كذلك ولد، لكن بعد الولادة الثانية ظهر فيها أعراض مرض السكري. لكن يا ريت المرض السكري اللي فيها مثل الأمراض اللي احنا نشوفها، يا رب لك الحمد، اللي يقدر يسيطر عليه بالحبوب ولا بالأبر. هذا المرض اللي حصل لها كان درجة السكر عندها الشكل يعني جنوني، يرتفع ولا تقدر تسيطر عليه، لا حبوب ولا أدوية ولا أي شيء ينفع معه. فكل واحد فيه مرض سكر يقول يا رب لك الحمد إنه في علاج. هذه زوجة لؤي كل ما ارتفع عندها السكر تصاب يعني بعرض خطير، مثلا الماي اللي في العين مرات يغمى عليها، مرات يبدأ فيها يعني ازرقاق في الأطراف الأصابع واليدين وكذا بسبب ارتفاع السكر، يعني تظهر فيها أعراض يعني غريبة ما هي بالعادة اللي نسمع فيها. المهم بعد معاناة وعلاجات ويوديها ويجيبها لين توفت رحمة الله عليها. حزن عليها لؤي حزن شديد جدا، وخصوصا ان عياله صغار في العمر، واحد ما كمل سنة والثاني يعني سنتين وشوي، وهذا يعني جندي وعنده دوام وما عنده احد يرعى عياله، مرات يخليهم عند جارته فلانه، مرات يخليهم من هني ومن هناك، يروح يداوم ويرجع متلهف على عياله وحزين، والعيال ما هم متعودين على فراق امهم. الوضع جدا حزين ويعني ما هو مقبول ابدا. العيال هذول مهما الاب يكون حنون ومهما يعطي مستحيل يعوضهم عن حنان الأم أو دور المرأة في تربية الأولاد. ترى هذه قاعدة يعني كونية رب العالمين خلقها في المرأة، هي اللي الوحيدة اللي تستطيع تربي العيال الصغار. الرجل مهما كان عنده قوة وطاقة ما يتحمل مثل المرأة ولا يقدر أصلا، لأن هذه ملكة رب العالمين يعطيها للأنثى يعني. المهم هذا قام يعاني حتى إذا داوم يقعد طول اليوم يفكر بعياله، وإذا رجع الناس يعني الناس ما تتحمل عيالها، يعني بالموت يتحملون عيالك، يتحملونك يوم يومين ثلاث، لكن بعدين لازم تدبر نفسك. هذا دخل في حالة نفسية سيئة بسبتها الأولاد، وهل حتى ما هم راضين أحد يعني يرعى عياله، وهذا ما يقدر يفارقهم ولازم يقعد في مدينة الإسمارة هذه. ففكر أنه يجب أن يتزوج وحده وتربي لعياله ويعيش. لكن يعني الهدف من الزواج ما هو لأنه محتاج إلى مرأة، لا هو يبي فقط وحده تربي لعياله. فقال أنا إذا بتزوج أبي وحده لها مواصفات يعني خاصة. أول شيء تكون امرأة بسيطة جداً، أبيها تكون من عائلة فقيرة، امرأة ما عندها متطلبات، ما عندها يعني طموح، أبيها فقط يعني مهمتها البيت فقط، يعني ما أبي وحدة يعني تبي تسافر، تبي هدايا، تبي سفرات طلعات جيّة، لا أنا ما أبي كذي. قاعد يدور على وحدة بهالمواصفات هذه علشان تناسبه تناسب وضعه يعني. طبعا هو غلطان جدا بهالتفكير. مالكم بالطويلة، فدور دور دور وين يحصل امرأة بهالطريقة هذه وترضى انها تربي له عياله. بعدين يوم الايام قاعد يسولف مع واحد من اصدقاء اللي تعرف عليهم في مدينة السمارة في الحي اللي هو ساكن فيه، وقال له والله انا قاعد ادور على بنت يعني ترضى بوضعي وابيها تكون انسان يعني مسكينة. ترى على فكرة كثير من الشباب يعني عندها التفكير هذا، اذا بيتزوج لا ابي واحدة يعني تكون فقيرة وتدور العيشة. شي هذا ابو عيشة شنو؟ قول ابي خدامة، قول ابي شغالة عندي، قول بشتري واحدة انا. شو كيفك انت؟ شنو دور العيشة يعني؟ من زين عيشتك انت؟ ولا مصدق نفسك هارون رشيد انت؟ والله يمكن تزوج واحدة احسن منك واغنى منك. فالتفكير الغبي هذا ما له داعي. تتزوج واحدة تشاركك حياتك، تشاركك همومك، تعطيك افكارها وتعطينا افكار، تدير لك حياتك، تدير حياتها، الحياة تعاون، مو والله ابي واحدة مسكينة. شنو مسكينة؟ المهم لكم بالطويلة. قال له هذا صديقي، قال له شوف يا لؤي، انا عندي بنت عمي مطلقة وبنت جميلة وعمرها 27 سنة، وهذا لؤي عمره 32 في ذاك الوقت. ف ايش رايك؟ هي مطلقة وقاعدة في البيت وامها وابوها كبار في العمر، وما اعتقد انها يعني ترفض، وبنت يعني ترى خلوقة ومتربية وراح ترضى حتى تربي عيالك. قال لي معود على ايدك خلينا نشوفه. قال خلني اول شيء ابلغهم. فعلا راح بلغ بنت عمه وبلغ ابوها وامها وكذا، عمه وعمته. قال والله احنا ما عندنا، ما اذا خوش رجال ونعم خليه يجي. كلم البنت قالت انا ما عندي مانع لكن اول شيء بشوفه. قال اوكي بلغ لؤي. قال له تعال يبا احنا معزومين عندهم، نشرب شاي قهوه عندهم وشوف البنت عجبتك ولا. قال ما في مشكله انا ترى من الحين موافق. قال يا حبيبي شوفها بالاول. قال يلا اوكي. راحوا والبنت اسمها ليلى، طبعا انا بسميها ليلى ولؤي انا مسميها على فكره مغير اسمها. فليلى شافت لؤي ولؤي شاف ليلى، ولا ليلى جميله اخلاق يعني، وبنت جدا متواضعه وخنوعه، ولا وما هي متعلمه وعايشة فيها القرية هذه ما طلعت منها أبدا. فقال هذه عز الطلب، هذه اللي أدور عليها. طبعا الكلام بينه وبين نفسه يعني. البنت ايش رايت فيه لؤي؟ والله خوش ولد ومبين عليه محترم، وإذا هو موافق وأنا يعني يدرب وضعي، أنا مطلقة وعايشة عند أهلي وما حصل نصيب بيني وبين طليقي. قال أبدا أنا ما عندي مانع وإن شاء الله بحطك فوق راسي وما راح أقصر. المهم وافقة وتزوجها وعاشت عنده في البيت. طبعا إيه طارت بعيالها فعلا لأنها اعطفت عليهم وحبتهم، وهذول يعني أمهم ميتة وقالت هذول صغار يعني أنا راح أربيهم، أنا راح أصير أمهم يعني. بالإضافة إلى أني بكرة إذا جبت عيال هذول يعني خلاص عيالي كلهم يصيرون عيالي. قعدت تربيهم ودار البيت وكذا. بعد فترة لؤي هذا حس انه في فرق بين ليلى وبين زوجته الاولى اللي توفت الله يرحمها. حس قال هذيك زوجتي متعلمة جامعية من اهل مراكش من عائلة متحضرة وكذا، وهذه قروية أمية ما تعرف تقرأ ولا تكتب، حتى طريقة الطبخ عندها غير، طريقة ترتيب البيت غير. يعني حس إنه ما هي يعني متوافقة معاهم اجتماعيا وعلميا. أهلا لا الحبيب قام يدور اجتماعيا وعلميا، أول يدور واحدة بس تعطف عليه، الحين لا قام يحس إنه في فرق وإنه هو متعلم وهي غير متعلمة، هو من عائلة حضرية وهي من عائلة قروية ريفية. صار يعني يحس إنها ما تفهم، او انها يعني ما تقدر تدبر الامور او ما تتحمل المسؤوليه، خصوصا انها ما تعرف شيء بالحياه، فصار ما لها كلمه عنده في البيت ابدا، مجرد تربيه، تربي عياله وتطبخ له وتكنس له وتحط له يعني فراش وملابس، بس هذه شغلتها والناحيه الجنسيه. اما شيء ثاني لا، ابدا ما لها شخصيه بالبيت. هذه ليلى سكتت وقالت يلا ما يخاف لين يتأقلم علي وتأقلم عليه، وأنا ما ألومه، أنا فعلا بنت ريفية بالنسبة له. طبعا هو قط عليها كم كلمة وهي فهمت هو ليش تغير عليه يعني، لكنها ساكتة وما تبي تطلق مرة ثانية، وانتم عارفين المجتمعات هذه القروية أو الريفية يعني عندهم مرأة المطلقة معنا موضوع والله جدا عادي، هذه سنة الحياة يعني، لكن في مشكلة عندهم يعني، لذلك هي حريصة أن ما تطلق مرة ثانية. تحملت تحملت سكتت وتحاول تداري، تحاول أن يعني أن تخليه يعني يتعود عليه وتعود عليه. المهم مرت الأيام، كل ماله ولؤي يصبح تعامله مع ليلى أسوأ وأسوأ. المهم يوم الأيام تعمدت ليلى انها ما تاكل حبوب منع الحمل اللي كان لؤي حرص عليها انها تاكلها، وهي يعني تبي تحمل يعني تبي تشوف عيالها من الصلبة يعني ما عندها من الصلبة او من دمها ولحمها يعني، تقصد يعني ما ليش بس تربي عيالها يعني. فامتنعت فترة عن حبوب منع الحمل وحملت، واول فترة امنعت او ما ظهرت ان حملها قدامه، وحاولت انها تخفي انتفاخ البطن، وحتى لوعه اللي هو الحمال وكذا ما تبينه حق لؤي، لكن الحاله مات الحمال عندها صعبه ولابد انها تنكشف. فقالت انا خلني يعني ابلغه وخلاص. فعلا ذاك اليوم قالت له يا لؤي ترى انا حامل والحين بالشهر الرابع. شلون وكذا وانت تاكلين حبوب منع؟ قالت لا انا وقفت عنهم وانا بحمل، شو المشكله؟ المهم يوم قالت له كذا يمسكها يضربها ضرب، انا ما ابي منك عيال، انت انا جايبك اصلا مجرد شغاله عندي تخدمين وتخدمين عيالي، مو جايب عشان اجيب منك عيال وانا ماني ناقص عيال ومن هالكلام، لازم تسقطين الجنين اللي في بطنك. قالت له مستحيل وحرم عليك الكلام اللي قاعد تقول. قال لها ابدا، حاول فيها حاول فيها يعني كاد انه يذبحها من الضرب. اسكتتي. قالت له خلاص ايش تبي نسوي؟ قال هاك جاب له بعض الادويه الشعبيه والحبوب وكذا ما نفع، الحمل عدى 4 أشهر 5 أشهر. قال لها بوديك الى احد العيادات اللي يجرون عمليات الاجهاض وخلاص ونخلص من هالقصة. قالت له حرام عليك الله يخليك لا وكذا. المهم يوم الأيام خذاها ورايحة وهي تبكي لين وداها العيادة وسووا لها الإجهاض وسقطت اللي في بطنها ورجعها. احزنت، قعدت كم يوم يعني حزينة وما تتكلم. قام ضربها مرة ثانية، ما يعني ما تبين تشتغلين ما تبين تمسكين العيال. ردت مثل أول، قالت ما يخالف يلا بطوفها له إن شاء الله الله يهدي. استمرت عنده أول شهر ثاني، بعد إسقاط الجنين شهر شهرين ثلاثة، كل ماله ويصبح أسوأ وأسوأ. ليش؟ قام يحرص منها أنها لا تحمل مرة ثانية، فصار يمارس بعض الأمور فيها إهانة يعني للزوجة يعني، خصوصا بالمعاشرة الزوجية يعني، علشان يتأكد أنها ما تحمل، ولأنه أصبح ما يثق فيها وكل فترة وفترة يشيك عليها ويجبرها أمام عيونه أنها تأكل حبوب مع الضرب والإهانة. والبنت خلاص وصلت معاه السالفة للنهاية، قالت لا لا أنا ما راح أتحمل خلاص، أنا أبي أخلص من هالحياة، طلاق الحين ما أبي أتطلق مرة ثانية، وهذا أنا ما راح أستمر معاه بالإهانات والشتم والضرب وأسقط الجنين اللي كان في بطني اللي كنت أحلم فيه ويمنعني وشغلني مثل الشغالة عنده، خلاص أنا راح أنهي حياتي وتقعد ذاك اليوم تصلي تصلي تصلي وتبكي وتدعي وكذا، خلاص هي مقررة أنها تقتل نفسها. لما نام لؤي واطمأنت أنه نام لؤي والعيال الصغار عيال لؤي ناموا، راحت إلى أحد الغرف ومسكت سكين تبي تقطع شرايين إيدينها وتبي تضرب نفسها بالرقبة وكذا، أنها تبي تقتل نفسها. كل ما تجي يعني تبي تطعن نفسها أو تقطع شرايينها تردد، تستغفر تستغفر تستغفر، تحاول تستغفر. عايشة في صراع رهيب بسبة الغبي هذا. المهم قالت لا لا لا، خلنا أروح المطبخ أشوف لي شيء يعني ممكن يقتلني أسرع. وتروح وتجيب ساطور، بس الساطور شلون تضرب نفسها هي ما تعرف يعني، وكل ما تجي تبي تقدم على أنها تقتل نفسها تردد وتستغفر. بعدين انتبهت، قالت أنا ليش أقتل نفسي أصلا؟ وعشان منو؟ عشان الكلب هذا؟ حشاكم، عشان الكلب هذا لؤي؟ ليش ما أقتل لؤي نفسه؟ ليش أقتل نفسي؟ مو أنا الظالمة، هو الظالم. وماسكة بيدها تساطور وساطور يلمع. قالت بس، وتروح تدخل غرفة النوم ولا هذا لؤي نايم أو يشخار ونوم عميقة، وتجيه بالساطور أو ضربة على الجبهة وهو نايم على ظهره. وأول ضربة على الجبهة سوت راسه نافورة دم، فتح عيونه على صرخة مصدوم مو عارف وتضرب ضربة ثانية ويطيح، وبدأ عادي يغرغر خلاص يبي يموت، يغرغر يرفع ايده يقول لها يعني خلاص الله يخليك خلاص مصدوم، شلون هذه تجرأت وضربتها، ضربتها ضربتين بالساطور خلاص ما له داعي تكمل. لكن هو في اللحظات الأخيرة وماسكه بإيدها السكين، قالت لا لا لا أنا دام إنه خلاص نويت أقتلك أنت لازم ما تموت بهالسرعة هذه، لا لا لا، وعلى طول وتقوم بالسكين وتسوي فيه تقطع بجسمه، تجي تسحب بالسكين كذي على بطنه وعلى صدره وعلى إيدينه وعلى رجوله، سحب سحب سحب سحب لين الرجال مات. وعلى طول راحت خذت عيال الاثنين وسلمت نفسها إلى مركز الشرطة، قالت لهم السالفة أنا يبقى قتلته هذا سوى فيني كذا كذا كذا وأنا معترفة، وهذا السكين وهذا الصاطور وهذول عياله أمانة عندكم. انصدموا رجال أمن يوم راح ولا فعلا كلامها صحيح، قاتل الرجال هذا اللي هو جندي في الحرس الملكي المغربي لؤي، وتم رفع الجثة والتحفظ على أداة الجريمة واعترافاتها، وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد، لأن الكلام هذا حصل عام 2011. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.